دونك في هيت عندك الجزء الاول نحكو على ايقافات طالت منخرطي وفي ظل تجاهل الوزاره لتحركات الجامعيين التصاعديه اجابه تهدد وتستنكر الممارسات القمعيه ضد الاستاذ الجامعي اللي اعتبروه غير مسبوق في تاريخ الجامعه التونسيه. اتحاد الاساتذه الجامعيين الباحثين التونسيين اجابه يهدد بامكانيه مقاطعه العوده الجامعيه على خلفيه ارتفاع عدد الايقافات عن العمل في صفوف منخرطيه مع انعقاد المجلس الوطني للانابات نهار الاربعاء وليل الخميس انثبتوا بالضبط مع زياد بن عمر اللي هو المنسق العام الوطني المساعد لاتحاد الاساتذه الباحثين الجامعيين التونسيين. أستاذ زياد بن عمر مرحبا بك. مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعات المستمعين، وشكرا على حسن الاستضافة. شكرا لك أستاذ. البداية باش نحكوا على علاقة إجابة اليوم والاتحاد بوزارة التربية، يعني وزارة التعليم العالي عفوا، وزارة وزارات الكل المعنية بالقطاع هذا، وزارة التعليم العالي ولا يعني اليوم وين تمشي في منعرج ضيق؟ أولا طبعا مماطلتكم في عديد من المطالب، ثانيا والنقطة اللي ممكن نعتبرها أفاضة الكأس بالنسبة لكم هي الإيقافات ضد المنخرطين، ويوم تقريبا 3 أيام التالي تم إيقاف العنصر رقم 5. إيه صحيح صحيح، يعطيك الصحة. في الحقيقة راهو أزمة كبيرة وكبيرة جدا، معناتها تعصف بالجامعة التونسية توا عندها سنتين، والأسباب متاع الأزمة هذه هو أنه للأسف معناها وزارة التعليم العالي من وراها الحكومة التونسية بصفة عامة ما تعتبرش اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين كشريك اجتماعي، وإنما تعتبر أنه خصم لابد من التحقير متاعه ولابد من ضربه أو لابد من السخرية منه. يعني تحركات هي أكبر تحركات في تاريخ الجامعة التونسية منذ أن تأسست الجامعة التونسية. تعرف أنت فما قطاعات ساعات معناها يقوم إضراب الصباح، منتصف النهار يقع على التوصل إلى حلول. احنا النقابة متاعنا عمرنا ما كنا رافضين الحوار وعمرنا كنا رافضين الحلول، ولكن الوزارة كانت أوبيا معناتها تتجاهلك لمدة أشهر وأشهر ثم تناديك باش تضحك عليك وتسخر منك أو تضربك وتعاقبك، ومش المرة الأولى اللي الأستاذ الجامعيين الباحثين اللي هما أكبر كفاءات في الوطن يتعرضوا للتنكيل. نذكر أنه وقع اقتطاع أجورنا بالكامل لمدة 3 أشهر وحرمانا من التغطية الاجتماعية والصحية في مارس، من مارس لحد براتيكمون جويليا. عندنا أستاذ الجامعيين اللي هما معناها حشاك يعانيهم المرض خبيث، كانوا محرومين من التغطية الاجتماعية، وقع معناها اعتصام تحت الدروج لمدة 63 يوم مع الوزارة. بعدها نحن نجيناها من الحوار، يقعد يستناك ما أسبوعين ومن بعد يناديك وباش يضحك عليك، ما فماش حتى حلول جدية. ومن بعد آخر مرة آخر جلسة تفاوضية، احنا تحولنا للجلسة التفاوضية كما هو كان مقرر وكان متفق عليه مع الوزارة، نلقاو أبوابهم مغلقة ونلقاهم يتفاوضوا مع النقابة الأخرى، ولكن النقابة الأخرى ما عندهاش حتى علاقة بالإضراب متاعنا ولا ما عندهاش حتى علاقة بالتحركات تاع الأستاذ الجامعي. حاب نفسر العام، خاطر تعرف أنت توا تم معناها المناخ الاجتماعي في تونس سيء جدا، يقول لك شنو الأستاذ ويزينا من الإضرابات وولادنا والطلبة وإلى آخره. نحب نفسر الرأي العام أنه راهو المعركة متاعنا هي أنه الجامعة العمومية وحلم المشهد الاجتماعي يبقى. اليوم راهو في كلمتين 12,000 أستاذ جامعي خرجوا منهم 4,500، ميزانية البحث العلمي معناتها نقص بنسبة 75%، إجازات وحدات البحث بالكامل قاعدة تتسكر، ماجستيرات جديدة قاعدين يطلبوا فيها قاعدين يرفضوا فيها، الطلب ما عادش عنده أستاذ يأثر وما عادش عنده أستاذ يقري، إمكانيات ضعيفة وضعيفة جدا. سنة 2008 ميزانية وزارة التعليم العالي كانت تقريبا 7.1% ميزانية الدولة التونسية، السنة تحت 4.01%، عم نقول كانت 4.13%، وأحنا على خاطر الأشياء هذه كل أضربنا عنا توا سنتين. بعد 7 جوان 2018 السنة الماضية قدمنا تنازلات كبيرة من أجل الطلبة متاعنا ومن أجل مستقبل الجامعة هذه، وعملنا اتفاق مع الوزارة الاتفاق فيه ثلاث بنود أساسية. الوزارة تنصلت نهائيا من الاتفاق هذاك، وبعد ما حاولنا أنه نخدم معهم على نظام أساسي جديد للأستاذ الجامعين قدمنا فيه بشكل كبير، ولكن يجيك في النهاية ويرميك على طول يد ويقول لك لا احنا ما فهمناش في النظام الأساسي بالطريقة هذه، ويجيب لك أشياء معناها ما عندهاش حتى علاقة بالواقع. تهمنا أنه يقع رفع ميزانية وزارة التعليم العالي بنسبة 0.75% على ثلاثة سنوات، والميزانية تحت قلت لك عملوا الكنت. اي بتسمع فينا استاذ زياد؟ له به الانقطاع الصوت. هو نذكر انه يعني في اخر تاريخ يعني هو تم اعلام الدكتوره ناديه الشقرون استاذه تعليم عالي اللي هو نهار 22/2019 بايقافها تحفظيا عن العمل لاسباب انه شاركت في ندوه صحفيه حسب التفاصيل اللي توصلنا من اتحاد اجابه، وناخذ تفاصيلها كامله من زياد بن عمروه. كما كان يتحدث عديد النقاط اللي شكلت يعني اشكال للاتحاد مع وزارة التعليم العالي، إيقافات عشوائية وصلت إلى عدد 5 من الأساتذة الجامعيين، أعطيكم الأسماء متاعهم تباعا، هم الدكتورة نادية شقرون آخرهم، وعديد الأسماء منهم زادة حسن المكي، بالحاج أنيس، بالحاج إبراهيم، ومنير المنسي، وعدنان العلبوشي. هذوما الأساتذة اللي تم إيقافهم تحفظيا عن العمل، والإيقاف الخامس كان يوم 20/2019. أستاذ من جديد مرحبا، مرحبا بك طبعا. مرحبا بك، سامحني قص الخط. قلت لك احنا المطلب الثالث هو إرجاع قيمة شهادة الدكتوراه والقيمة اللي حامل شهادة الدكتوراه. علاش إرجاع القيمة؟ خاطر انت في اليوم عندك 5000 دكتور عاطل عن العمل، وثلاثة سنوات الخطط ما تحلتش. معناها ولدك نهار آخر كيش تقول له أقرأ وكيفاش أعمل شهادة الدكتوراه، وحلم المسعد الاجتماعي اللي كلمة القرية تجيب شقذ عليه. طلبنا أنه الدولة حسب الحاجيات نتاع المؤسسات تحل خطط، ونعرفوا أنه احنا المؤسسات تحتاج إلى أساتذة، ونزيد نعطيك مثلا الماجستير المهني اللي طلبته اللي زاد في قبلي، معناها من جانب الرفض نتاعو هو مع عدم وجود الإطار المؤثر والإطار المدرس. فنعرفوا أنه احنا فما احتياجات. المؤسسة عبروا على رغبتهم في قرابة 1300 مدرس، يقول لك باش ثلاث سنين الخطط ما تتحلش، ومش حد يحل 188 خطة. يعني الوضع بالجامعة التونسية وضع كارثي، واحنا الأساتذة الجامعيين كنا نجموا نقفزوا من المركز ونمشيوا من المركب ونمشيوا ناخذوا عقود عمل أجنبية 6 و7 مرات الأجر يضاهي الأجر متاعنا، ولا نمشيوا نخدموا في التعليم العالي الخاص، ولا نعملوا المشاريع متاعنا. ولكن نحبوا الجامعة العمومية تبقى، نحبوا قيمة وقدر شهادة الدكتوراه تبقى، نحبوا صورة الأستاذ الجامعي تبقى ناصحة. مشينا بكل الحلول التصاعدية، بدءا من الشارات الحمراء، الوقفات الاحتجاجية، تصور وصلنا في شارع الحبيب بوركيب عملنا مسيرة 5000 أستاذ جامعي من جملة 8500 أستاذ جامعي، توجهنا للسيد رئيس الحكومة، عملناه معتها وسنا مشينا له في فيفري القصبة، كنا 3500 أستاذ جامعي، طلبنا أنه نقابلوه العديد والعديد من المرات باش نلقاو حلول، رفض أنه يقابلنا. بعد معناها العديد من الوقفات الاحتجاجية هذه وغيرها، معناها التجأنا إلى أسلوب الإضراب. ألو وي نسمع فيك، أنا حبيت أن نكمل معك أستاذ. أي الأسلوب معناها أنه الامتناع عن إعطاء مواضيع الامتحانات. شنو ينالنا؟ ينالنا أنه فما توقيفات، معناها إيقافات عن العمل. الإيقافات العمل فما وصلت الآن إلى 5 إيقافات، والإيقافات هذه على شكل منظومة ديكتاتورية، منظومة نظام بن علي، وقت اللي كان يلفق تهم كيدية باش يوسخ المناضلين والشرفاء، باش يوسخ الناقبين. حاب نذكر أنه الناس اللي موقفة هذه هي أستاذ جامعيين. حبيت نسأل أستاذ بالله، أستاذ نادية شقرون اللي هي أستاذ التعليم عالي اللي تم إيقافها تحفظيا نهار 22/2019، شنو السبب اللي تم إيقاف عليه؟ هم والله شوف معناه نعطيك السبب، هو حتى الفيديو منشور. نحن هي عضو المكتب الوطني في حل الجامعي الباحثين التونسيين، هي تتكلم باللغة الفرنسوية، معروفة بكتاباتها باللغة الفرنسوية اللي تفضح في السياسات الفاشلة متاع وزير التعليم العالي، وخاصة محاولته لجلبه للجامعة الفرنسوية اللي تسجيل فيها 9000 دينار في حين أنه الأسقف طيح فوق الجامعة العمومية. كانت على خلفية إجراءات اللي قام بها وزير التعليم العالي لمجابهة الإضراب، خاطر هو في عوض يمشي يلقى الحلول ويجي يتحاور معك. طبق بما سماه المستل اللي هو يعني احتساب أعداد الموجودة وغض النظر عن الأعداد متاع السادة المضربين. نعطيك مثلا مثال، تقرأ أنت رياضيات عندك خصوص مواد أساسية هي الرياضيات والجبر، الأساتذة نتاع الرياضيات والجبر مقرفين ينجحك حقوق الإنسان وبالإنجليزية وتاخذ المعادل نتاعك وتاخذ شهادة. فقالت الشهادة باللغة الفرنسية أنه شهادة مضروبة. نبهت الرأي العام الوطني والدولي أنه سليم خلبوس قاعد يضرب في مصداقية الشهادة الوطنية، ودعت إلى الحوار والفيديو موجود، وقع معناها إطافة على خلفية إفشاء سر مهني وعلى خلفية معناها ضرب حرية التعبير. هي كانت في مؤتمر في ندوة صحفية في نقابة الوطنية الصحفيين بصفتها عضو المكتب الوطني اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين، ويقع إيقافها عن العمل. في حتى معناها الإيقاف عن العمل، إيقاف التحفظ عن العمل، هذا عنده شروط، يلزم تكون فما جريمة نتاع حق عام، ويلزم تكون الجريمة ثابتة، ويلزم يكون معناها الوجود نتاع الإيقاف الموقف هذا تحفظين يمثل خطر إلى آخره. يعني ضرب لكل القوانين، تعسف على السلطة، استعمال المتفقد العام لوزارة التعليم العالي كعصم غليظة يعني ضد الأستاذ الجامعين. شيء هذا ما يليقش برجال دولة. نحب نقول اللي احنا رانا اعلى كفاءات في الوطن، اللي احنا مكاننا الطبيعي ومخابر وحدات البحث، اللي احنا نحبوا البلاد ونحبوا تونس ونحبوا الشعب نتاعنا. وراهو اللي قاعد صايرنا اليوم راهو ما يظنش بخير، خاطر اذا كان اليوم انت تضرب الناس اللي تدافع على الجامعه العموميه اللي ما تحبش تكون شهادها شهاد كاردونا، وشفتوا انتم في السبيطارات ولادنا كش يدخلوا يخرجوا كاردونا، نهار اخر راهو مش يتمس الصحفي، مش يتمس السياسي، مش طبعا البرلماني والى اخره. يعني اذا بديكتاتوريه نحكوا على نهار اخر استاذ، نحكوا على نهار اخر. انتم هددتوا ب يعني العوده المدرسيه مش الجامعيه ماهيش باش تكون كالعاده، كيفاش معناها بالضبط؟ خلي على الاقل المواطن يفهم والطالب زاد يعطيك الصح. احنا شوف ما يلزك على المر كان اللي يامر ملوك، قدر اللي احنا اجينا موجوده للحوار واحنا عندنا الحلول، الحلول موجوده وعندنا الاقتراحات. احنا ما بينا ديما نحددوا جانب الحوار، وانه معناتها نكونوا شريك اجتماعي، ما تستعملناش الدوله معناها كعدو اللي يلزم الانتقام والتشفي منه. مش هكا عند الدول المتقدمه، النقابات هي شريك اجتماعي. احنا طالبنا انه نكونوا شريك اجتماعي، طالبنا انه نكونوا شريك في الاصلاح، ولكن الوزاره ترفض انك تكون. كالعادة معنا، مازال معنا سي زياد. اي تفضل سي زياد، مش معنا، نعود نشوفوا الاتصال معنا في موضوع اتحاد ايجاب موجود. قدر ما احنا معنا عودنا الجملة الاخيرة سي زياد، خاطر مانيش قاعدين نسمعوا فيك بالباهي، ريزو عندك مش باهي. جست الجملة متنقل لتونس تو المجلس تأديب. اما حبيت نقول لك في كانتين، بقدر ما احنا ندعيه للحوار، بقدر ما احنا نحب نكونوا شريك اجتماعي كما في الدول المتقدمة نقابات تكون شريك اجتماعي، قدر انه احنا نرفض سياسه التنكيل والتهديد والضرب نتاع الاستاذ الجامعي. وعلى هذا الاساس السنه الجامعيه ممكن تكون سخونه برشا. احنا عندنا مجلس انابات معناها في الايام القادمه، نجموا نقاطعوا العوده الجامعيه، نجموا ندخلوا في اضرابات متواصله، نجموا ندخلوا في اعتصامات ميدانيه، نقوموا بوقفات احتجاجيه، كل شيء وارد. يعني فما امكانيه انه يعني فما امكانيه انه العوده الجامعيه مش تكون في موعدها؟ والله كل شيء وارد، كل شيء وارد، خاطر حالة الغضب والاحتقان كبيرة برشا، وما نجموش نسكتوا على الممارسات الدكتاتورية هذه. الشيء هذا راه ما يشرفش تونس، هذا الشيء هذا ما صارش في تاريخ الجامعة التونسية منذ قبل. السيدة نادية شقرون اللي موقفة هذه عندها 40 سنة تقريبا خبرة، مشرفة على مخبر وحدة بحث، فما معناها مئات الطلبة في مخبر البحث، وتأثر في عشرات الطلبة متاع الدكتوراه، يشهد لها القاسي والداني بالكفاءة متاعها، كما الأساتذة الآخرين اللي موقفين يشهدوا لهم القاسي والداني بالكفاءة متاعهم. فما معناها أساتذة مدرسة الوطنية مهندسين نصوصة تأسست على كتافهم من كلية العلوم بالمستير نفس الشيء. المشكل أنه يعني تهم كيدية حوايج ملصقة ما نجموش نحن نسكتوا عليها، يلزمنا نقفوا مع الأستاذ الجامعي اليوم، لأنه الأستاذ الجامعي هو العمود الفقري للوطن، وهو اللي يخرج الصحفي والطبيب والمحامي والمهندس والفنان والأمني. إذا كان اليوم الأستاذ الجامعي مش تضربه، راك تضرب الجامعة العمومية، وكان مش تضرب الجامعة العمومية باش تضرب تونس. وتحية لكل إعلامي، وتحية لكل ولي وكل طالب فاهم شنية المعركة نتاع الأستاذ الجامعيين، خاطر عمرها ما كانت معركة، وإحنا شعارنا كرامة ماهيش فلوس. واضح أستاذ. حبيت في الأخر نختم معك في نقطة مهمة ياسر كنت حكيت عليها، هو الماجستير الفلاحة الصحراوية اللي طبعا كنت تبعت في الموضوع عن قرب. اليوم ولاية قبلي تفتقر، أنت تعرف وضعية زاد المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي هو في الوضعية العادية وما هيش عادية، في حين أنه تم رفض زاد مشروع مقدم من طرف أساتذة جامعيين، هو المشروع فيه زوز طلبات متاع الماجستير، ماجستير التقنيات المياه والماجستير الماجستير الثاني في لحلة صحراوية. صحيح فما تطمينات انه معناتها باش يدير كل موقف الوزارة، وممكن فما امكانية انه الماجستير في لحلة صحراوية باش يكون العام هذا، لكن علاش الوضعية متاع المعهد العالي لدراسات التكنولوجية بقبلي قاعدة هك؟ والله الموضوع راهو شائك وكبير جدا، الموضوع متاع الليزات اللي والماجستير المهنية هذه هو يلخص بعجالة المشروع الإصلاحي والخطر اللي قاعد معناه يتهدد المؤسسات الجامعية بما يسميه بالمناطق الداخلية، خطر ما فماش مناطق داخلية ومناطق خارجية في الحقيقة. هو شوف، فما زوز أشياء أساسية. أول شيء، أول القضاء على الدراسات التكنولوجية، هذا أنا معناها نعتبره شيء مشين وخايب برشا، أنه الدولة التونسية قضت على الدراسات التكنولوجية، لأنه خصوصية الدراسات التكنولوجية أعطت الإضافة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي في كل المناطق المحيط به. ثاني حاجة، مشكلة الاعتباطية، هو أنه يقع معناها إنجاز مؤسسات، ولكن المؤسسات هذه وقت اللي الناس متاع الريجيون يحب يردوها متطابقة مع خصوصيات المنطقة وتأدي خدمة اقتصادية واجتماعية للمنطقة، تلقى رفض من طرف السلطات، والشيء هذا مش معقول. ثالث حاجة، هو هذا يجيبنا إلى منظومة الإصلاح اللي تحدث عليها وزير التعليم العالي، واللي نعتبرها خطيرة وخطيرة جدا لأسباب عديدة. علاش خطيرة وخطيرة جدا لأسباب عديدة؟ على خاطر منظومة الإصلاح هذه في نهاية المطاف كما شفتوا أنتم عندكم في ليزات الماجستير المهني تهدف إلى إغلاق المؤسسات الصغرى بالمناطق الداخلية. يجيك يقول لك تحب تعمل لي ماجستير مثلا، ولا تحب تعمل لي إجازة، يلزم يكون فيها عدد من المؤشرات، فهمتني؟ عدم توفر المؤشرات هذه يؤدي إلى رفض أو إغلاق الماجستير أو الإجازة، فهمتني؟ علاش؟ مثلا نعطيك مثلا معهد لغات في كابس، معهد لغات في مدنين، ومعهد لغات في توزر، يقول لك ثلاثة هذوما مؤشرات نتاعهم ضعيفة، خلي معهد لغات واحد، فهمتني؟ دونك وكان حديث مع مدير التجديد الجامعي حول هذا الشأن، وقلت له هكا انتم ناويين تسكروا؟ قال لي ما شنو نعملوا. قلت له عيب عليك الكلام هذا، تدخلهم الامكانيات، تعطيهم الاساتذه، تعطيهم الامكانيات باش هما يبقاو، خاطر مؤسسه في جهه، مؤسسه في مدينه معينه كما تشوف انت معناها قبلي، والمعناها والاهميه الجيوستراتيجيه لقبلي والاهميه الاجتماعيه لقبلي، ما يجيش يقول لي ليه ما عنديش اساتذه ولا ما عنديش امكانيات، بس كيف من عليك تجيب لهم الاساتذه وتجيب لهم الامكانيات؟ دونك هذا الفرق ما بين رؤيتنا احنا، رؤيتنا الاجتماعيه للتعليم العالي، ورؤيتهم هي المركنتيه للتعليم العالي، خاطر اي حاجه معناها يقولوا فلوس. نزيدك اكثر، اجازات الموحده اللي يحب تعملهم الوزاره هذوما، كنا احنا نقريو تقريبا في 450 ساعه في الاجازه، باش نوليو نقريو 370 ساعه، خاطر كي حسبها على مستوى الاجازات الوطنيه في تونس كامله فما 500,000 ساعه تدريس مش تنقص، باش ما يعملش الانتداب للدكاتره المعطلين العمل. هذا مشروع امبريالي باش يجيب معناها الجامعه الفرنسويه باش يقراهم، معناتها باش تكون انسكريبسيون في عاملين يقراو فيها اولاد الغنيه، اولاد الفقراء، اولاد المناطق الداخليه يموتوا، والشيء هذا مرفوض. احنا نطلبوا من معناها المدير ليزيزات انه يتحمل مسؤوليته، وانه وهو ومدير التعليم العالي ومدير البحث العلمي انهم يقوموا بكل ما في وسعهم لضخ الامكانيات للماجستير بقبلي، واللي يعني احنا معناه نعد انه ايضا هذه تنجم تكون معناها قضيه راي عام واضح. اللي هي تهدف الى ضرب المؤسسات الداخليه. شكرا لك للمنسق العام الوطني المساعد لاتحاد الاساتذه الباحثين الجامعيين التونسيين اجابه زياد بن عمر على كل التفاصيل هذه. يعني كما شفنا زياد بن عمر كان اكد انه راه ممكن وامكانيه كبيره انه العوده الجامعيه يعني ماهيش باش تكون في الموعد نتاعها، وتهديد زاد بامكانيه المقاطعه تاتي على خلفيه الايقافات اللي طالت منخرطيه، وفي ظل تجاهل الوزاره لتحركات الجامعيين التصاعديه اجابه اللي تهدد وتستنكر الممارسات القمعيه ضد الاستاذ الجامعي الغير مسبوق في تاريخ الجامعه التونسيه. ايش عندك الجزء الثاني؟ نرحب بكم من جديد وكل من التحق بنا في الاستماع في ولايه قبلي تسمعون على 100.9 فام، والا خارج ولايه قبلي تسمعون على راديو نفزوة بونيت. نمشي للدوره السابعه لفعاليه مهرجان الصبريه للتراث والبيئه ايام 28 و29 و30 و2019 في قريه الصبريه من ولايه قبلي. فتحي بن نصر مدير مهرجان الصبريه للتراث والبيئه يحضر معنا على المباشر، وغسان بن حامد مكلف بالاعلام في المهرجان. نبدا معك فتحي بن نصر مدير المهرجان، مرحب بك ساعه في اذاعه نفزاو. شكرا، بارك الله فيك على الاستضافة. صباح الخير الناس كل، صباح الخير الكافة العاملين براديو نبزاوة، كافة المستمعين. شكرا مرة أخرى على الاستضافة وسامحونا على التأخير. مش مشكلة، بالعكس ديما إيدنا محلولة. الأخيين الكل نعرفوا اللي معناها المهرجان هذية باش يعمل برش حاجات باهية في قرية الصبرية ولاية قبلي تحديدا، هك علاش وجودكم مهم جدا. غسان بن حامد مكلف بالإعلام في المهرجان، مرحبا بك غسان. أهلا وسهلا أخويا أحمد، يعطيكم الصحة. نحب نشكركم على الاستضافة دي، نحب نشكر أحمد العامري خصيصا على وقفته معنا بخصوص المهرجان، وزادا نقدم تحية ديما جنود الخفاء للجانب التقني. هذا واجبنا بالعكس، راه ما منا حتى شيء، خاطر من دورنا انه تكونوا موجودين معنا في كل طبعا انجازاتكم، سواء كان المهرجانات ولا النشاطات اللي تقوموا بها في قريه كما قريه الصبريه اللي اهاليها راه نعزوهم ياسر، ونحبوا انه نبعثوا فيهم الروح هذه في المهرجانات. مهرجان الصبريه للتراث والبيئه في الدوره السابعه في باش يكون فيه تو نشوفهم بعد التفاصيل كامله في البرنامج مع ضيوفنا اليوم. العام اللي فات الحاجة الوحيدة اللي شدت انتباه تقريبا مش كان ولاية قبلي، وجوكم حتى من خارج تونس على فكرة، وتابعت الفيديوهات فما شكون جو حتى من فرنسا، جو حتى من أوروبا. معناها اللي شدت هي أكل خبزة متاع الملة الكبيرة. العام هذا حفظتوا عليها ولا لا؟ شنو جديد في المهرجان الصبرية للتراث والبيئة؟ طبعا مهرجان الصبرية عنده فقرات قارة. مهرجان الصبرية من أول دورة 2002 حاجة كما من بداية الألفينات، أول دورة كان جرينا على تحطيم رقم قياسي اللي هو طبعا أكبر خبزة ملة. هذه أكلة شعبية معروفة بها قبلي ومعروفة بها القرى الصحراوية الكل. أكبر خبزة ملة كانت معناها من الفقرات اللي تستقطب أكثر ما يمكن من الجمهور ومن المتفرجين من داخل الصبرية، معناها هم يعرفوها ويعرفوا كيفاش تطيب وكذا، لكن التو محافظين على هاك الجاذبية متاع الفقرة هذيك والاستقطاب الكبير للمتفرجين والجمهور. حاولنا سنين زادة كيف حاولنا نحافظوا عليها. طبعا مع إمكانية تغييرها في دورات لاحقة، أما سنين وعليش إمكانية تغييرها؟ يمكن على الروتين. بالعكس انتم حافظوا على الخصوصية متاعها. إذا كان نحكوا على الروتين فما برشا مهرجانات قاعدين يعودوا في نفس معناتها ممكن الحلقات اللي موجودة في البرامج ولا، لكن هذيك هي الميزة متاعكم. لا طبعا، حتى كان معناها حاولنا تغيير الفقره هذيك باش تكون فقره في مستوى وفي خصوصيه، معناها خصوصيه اخرى المهرجان الصبريه. طبعا التجديد لازم، هذاك علاش طبعا هي سنيه راهي خبزه المله موجوده، نطمنوكم خاطر لا الفيديو اني شفته، وسامحني غسان ولا فتحي، اني شفت حتى في الفيسبوك وخارج تونس الفقرة هذيك بالذات، خبزة الملة هذيك بالذات معناتها بارتاج متاحة أكثر من الفقرات الأخرين. يعني هنا أنتم كيجو الفقرة ناجحة يلزم تخليها ناجحة كما ماتش متاع كورة، معناتها الفريق الناجح ما مبدلوش التشكيلة الناجحة. اي التشكيلة الناجحة. متصورش معناها أني نتصور حسب رأي، واو المواطنين أكيد راهم يشطروني الرأي، خاطر زادة حتى في ولاية قبلي يتنقلوا غادي باش يشوفوها كيفاش تراكسات الدنيا بالتراكس. اي بالتراكس، اي شيني تنطوروا فيها شوي اصلا بي معنى يعني نصور تحافظوا عليها ولا ان شاء الله ان شاء الله احنا طبعا القرار الجمهور هو صاحب القرار طبعا طبعا طبعا الفقره الثانيه عندنا الاستعراض الاستعراض سني استثناء شوي احنا كنا طبعا الملاحم كنا نعرضوا فيها وننتجوها محليا معناها من اول دوره من الالفينات كانت الملاحم الاستعراضيه معناها تنتج محليا بفكر ونص واخراج محلي وبتمثيل محلي اثناء لظروف معينه ارتأينا نجيبه مع ملحمة حاضرة اللي هي ملحمة خضرة المخرج حافظ خليفة الملحمة تشبه الملحمنا الأخرين معناها ونفس الكونسيبت بتاع الملحم القديمة اللي كانت تعرض في مهرجان الصبرية سابقا ملحمة خضرة تجربة جديدة إن شاء الله تكون ناجحة إن شاء الله معناها ترضي الجماهير اللي طبعا لا تستغني عن الاستعراض المنتج محليا ان شاء الله ربي يوفقنا في هذه ان شاء الله به نبدا معك من اليوم الاول الساعه اللي هو 28 اوت وتباعا 29 و30 اوت اعطينا الفقرات نمشي مع مسالش اعطينا غسان غسان هات اعطينا الفقرات الكامله للمهرجان باهي يا اخوي احمد البرنامج حبيناه يكون متنوع ويمس الفئات الكل معناه ما يقتصرش على فئه واحده برك هو صحيح يهتم بالتراث والبيئه لكن في فما معناها التشريك حتى للشباب وحتى للصغير معناها الصغيرات والكبار ما ننسوا حد حاولنا نوفقه بين فئات الكل عندنا برنامج ثري ومتنوع يبدا ان شاء الله نهار 28 اوت الصباح بافتتاح القريه الجويلية كما قلت انا بكري يعني مفكسه في الجويلية 28 اوت هو 2019 اول نهار مازالوا نهارين يعني نهارين خدمه بحول الله لا بأس إن شاء الله عندنا نهار الأول افتتاح القرية التراثية اللي هي من أهم الفقرات اللي تتميز بها يتميز بها المهرجان الصبري للتراث والبيئة لكن السنة فما نقلة نوعية في معناها تخصيص المكان متاع القرية التراثية قبل كنا نستغله في دار قديمة هي معناها ديما احنا كي نمشوا القرية التراثية وفيها حاجات قدم لازم نمشوا الحوش قديم السنة لظروف معينة معناها الحوش مولاه استغنى عليه هدمه وبني في بلاسطه مشينا لقينا فكرة أخرى علاش ما نستغلوش البرج اللي هو برج تاريخي ومعلم معناها يدل على نضال رجال المنطقة ناس ناضلت في سبيل معناها تحرير تونس وإن نعيشوا فيها تو ومعناها وديما نرجعوا لتاريخنا اللي نعتزوا به القرية التراثية هذه كانت فيها خدمة كبيرة وكبيرة على الاخر خاطر انك باش تجي المعلم كما نقولوا احنا مهجور معلم يستغل معناها يستغل سياحيا ومن بعد الثورة لاسباب معناها رجع كما العادة نحاولوا نحضروه ونأثثوا فيه معناها كل تسقي حاجات قدم حاجات تراثية من حاجات كانوا يستعملوها جدودنا سواء الراحلة سواء في البير سواء الحياة البدوية سواء الماتريال متاع الكوجين الكل القديم زادة فما فقرة صغيرة اللي هي الأكلات التراثية كما تعرفوا اللي احنا عندنا معناها ما شاء الله كم كبير معناها من الأكلات حاولنا ان نأثثوا قاعة معناها في البرج هذه باش تكون مخصصة للأكلات الشعبية هذه اللي تشمل بينهم اكيد خبزة الملة والزبدة العربي والشكوى والشنينة والكل معناها كل تسكية معروفة به المنطقة قبل باهي عندنا بعد في الصباح معناها ومام طو عندنا كرنفال وتنشيط معناها جماهيري بشوارع القرية باش يجوا بالشوارع الكل الكرنفال هذا فيه معناها فقرات متنوعة باش تحاول انها معناها تخدمنا حتى اعلاميا ان نوصلوا للناس اللي فما تظاهر باهي عندنا حملة تحسيسية في نفس الوقت زاد الصباح في السلامة المرورية بمحطة الصبرية فميكا وباش نوصلوا معناها الرومبوا متاع الصبرية باهي بالمناسبة هذه نحب نشكر الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقبل اللي هي اللي تأثت الفقرة هذه يعطيهم صحة مشي للستة يا أخوي الناس كل سنة في الستة باهي عندنا الستة النهار الأول عندنا أكبر خبزة ملة وعندنا أحسن خبزة ملة بالنسبة اليوم الأول عندنا مسابقة أحسن خبزة ملة هي عندنا كل فقرة وحدها اكبر خبزه مله باش تجي في النهار الثاني واحسن خبزه مله باش تجي في النهار الاول انطلاقا من السادسه مساء. فما زوز يعني مش كما عام اول اكبر برك. لا لا هي كل عام تصير النهار الاول تصير مسابقه معناها يشاركوا فيها رجال القريه في مسابقه احسن خبزه مله. مجموعه من الرجال يطيبوا معناها الخبزه حتى النساء حتى العنصر النساء يطيبوا خبزه ومن بعد لجنه التحكيم تختار احسن خبزه وفي نفس الوقت تتخللها معناها فقرات تنشيطيه اللي هي فما شعر فما كرة المعقاف اللي معناها اللي يتميزوا بها جدودنا قبل فيها فقرات تنشيطية أخرى وفي السهرة عندنا المكان الساحة قرب المكان معناها مش بعيد عن المحطة معناها قريب قريب للناس الكل الناس الكل تنجم تحضر حتى من القرى المجاورة وحتى من خارج تونس. واضح شعراء هني فتحي هي معناها موجودين أسماء عندكم حاليا حاضرين عندنا أكيد ستار مبخة مطلوب بالاسم النهار الأول معاها طبعا عندنا شباب مغرومين بالبنات وأولاد هذاكم مشان نحاولوا نشاركوهم السنه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مهم راهو انه على الاقل الشباب نتاع القريه ينتفعوا معنا بالمهرجان انه تخرجوهم شوي ويعملوا فقرات زاد يعني حضروا فيهم مهم ياسر خاطر اذا كان ما يلقوش المهرجان نتاعهم هو اللي يظهرهم راهو شكون باش يتلقى يعني يلزم بدايه تكون من المهرجان نتاعكم. باهي نمشي العشرة ونص تاع الليل عندنا عرض العوالي اللي هي معنا مجموعة موسيقى وعندنا كلمة لشاعر المليون منير بن نصر والمكان في ساحة السوق في الصبري. واضح شو معناتها الشاعر المليون؟ هو هذه اسم المجموعة مجموعة موسيقى وكلمة لشاعر المليون منير بن نصر. منير بن نصر هذا أصيل دوز شارك في المسابقة هذيك المسابقة العربية في أبو ظبي مسابقة شاعر المليون أخذيه هو اللقب. أيوة فهمت فهمت واضح قريبك هو زيادة لا نفس الألقاب المكان في ساحة السوق نهار 29 أوت 2019 معمل علي نهار 29 أوت إن شاء الله باش تنطلق الفقرات من الساعة 9 صباحا عندنا انطلاق المسابقات الشبابية والرياضية اللي تتمثل في دورات رياضية عدو ريفي كرة حديدية ألعاب فكرية وترغيب في المطالعة ورشة الجرافيتي والجداريات ورشة قياس ضغط الدم والسكر كما قلت لك أخوي أحمد حبينا نمسوا أكثر الفئات معنا في الكبار والصغار دوما لكن جو نشوفوا هنا دورات رياضية عدو ريفي كرة حديدية ألعاب فكرية ترغيب في المطالعة والجرافيتي عندكم الجرافيتي زادة والجانب الطريف أخوي أحمد في العدو الريفي ما اقتصرناش فقط معنا على الصغار ولا الشباب عندنا حتى الرجال الكبار حتى من فوق 50 عام عدو ريفي بالضبط لكن المسافة تختلف طبعا مش كما الشاب كما رجل طبعا طبعا والمكان دار الشباب الصبرية أي فما ورشة قيس الضغط الدم والسكر الذي موجه للكبار مهمة ياسر به في دار الشباب الصبرية العشرة متاع الصباح العشرة متاع الصباح عندنا ندوة علمية حول آفاق تثمين التراث المادي واللامادي للمساهمة في التنمية الثقافية والسياحية بالقرية للأستاذ سمير بالطهر والمكان دار الشباب الصبرية كيف كيف باهي نمشوا العشية الفقر اللي يستنى فيها أخونا أحمد هي اللي يستنى فيها جماعة قبل وخارج الولاية وخارج حتى تونس اللي هي ستة. أكبر خبزة ملة بساحة المهرجان إن شاء الله الستة متاع العشية نهار 29 وناكلوا منها ولا إيه مرحبا بيك ايه طبعا هي مجعولة للأكل نسخيلها لا نكملها تصور وكذا وبعد نفرقها في مك على عين المكان مهم كاكا بالشيء حول معها حاجة زيت هكا كل مرة حاجة كل مرة حاجة خاطر ما يكفيهم شهم واضح ليه أكبر خبزة ملة هذه بساحة المهرجان بشكون ستة متاع العشية القطر متاعها يبلغ ستة متر قرب ستة متر عم نول قديش ستة متر حتى عم نول ستة أنا محافظينة مطمشين بش تكبروا شوي لا ستة يجيناها تبذير معنا خايفينها تبقى ستة كافية مش سهلة راهو أي لا فيها خدمة كبيرة قديش شدت لكم الوقت باللي غسل والله هم شفت تو التحضير معنا هاك السوق اللي باش تعمله وتنظيفه وتغليفه ونهارها والحطب زاد ستة كراهب والعافية ما كعرفها من وقت الساعتين تصور انت من الساعتين وانت باش تنجم تطيح العافية هذيك والعجينة ما شاء الله تستحق خدمة كبيرة ورجالنا ما شاء الله قادرين عليها ويخدموا فيها كل عام قديش حسب التوقيت بالسوايع هي شدت هي التحضير. التحضير معناها بدايه التحضير تبدا من العجينه والواحد ما نحسبها من الساعتين بتاع الجاي. عارف وقتاش تكمل 8 بتاع الليل كاك ايه معناها لا لا ما شاء الله هي قربت 6 سوايع 6 ساعات طول الوقت يعكس صعوبه المهمه أي. صعيبة ياسر معناها اللي نستنى فيها هني أكثر حاجة تعبتك أكثر حاجة متعبة تبارك الله. باهي العشرة في الليل باهي العشرة ونص عندنا عرض مسرحية صابرة لفرقة بلدية دوز للتمثيل والمكان ساحة السوق. باهي النهار الأخر عندنا 9 متاع الصباح حملة تشجير شوارع القرية. عندنا نهائي المسابقات الشبابية والرياضية والمكان بدار الشباب الصبري بدار الشباب الصبرية. كيف كيف العشرة متاع الصباح إن شاء الله عندنا ندوة باش أثثها طلبة من فلسطين باش تحكي على التراث الفلسطيني والتاريخ الفلسطيني. ومن بعد نمشوا للعشية اللي هو العرض الملحمي باش يبدأ 6 متاع العشية إن شاء الله. عرض ملحمة خضرة للمخرج حافظ خليفة والمكان في ساحة المهرجان. والعشرة ونص متاع الليل إن شاء الله عندنا سهرة الفنان عبد الله المناعي بساحة السوق. واضح معناها المهرجان ما هوش في بلاصة واحدة يعني تتعدد الأماكن أيه. وخاصة المرة هذه فما نقطة مهمة ياسر في المهرجان اللي هو البرج متاع الصبرية. يعني حتى تفرجت على اليوتيوب تو كنت نتبع في من امبارح حتى توزد حليت شوي اليوتيوب ما فماش ياسر توثيق على البرج. معناها كي تحط برج الصبرية وتتفرج في برج الصبرية ما فماش فيديوهات ياسر يعطوك المكان. فما تقريبا زوز فيديوهات موجودين معناتها حاولوا أكثر تخرجوا البرج ذي خطر تاريخيا ينجم زاد اليوم السياحة يكون تكون موجودة في جهة الصبرية بصفة كبيرة. أيه طبعا هو البرج كان راهو معلم تاريخي وبعد سياحي. كان مثلا السيركوي الصبري السيركوي السياحي في ولاية قبلي نقطة من النقاط المهمة برج الصبرية. لسبب أو لآخر هجرة وخرب فهمتني. تو احنا حبينا في القرية التراثية في المهرجان رسالتنا هي إعادة إحياء المهرجان عن طريق القرية التراثية إعادة إحياء البرج عن طريق الفقرة هذه المهمة فقرة القرية التراثية. تبقى الجرافيتي اللي هنا أنتم عندكم ورشة جرافيتي والجداريات هذية بيستعملوها غادي ولا مكش لا مش في البرج هي كان خطر فما برشة يعني توهني قاعد نتابع فما برشة يغلطوا اللي هم بلايس كيما برج الصبرية وبلايس أثرية يعملوا فيها جرافيتي اللي هي الجرافيتي معروفة يعني الجرافيتي هي كتابات ذيك الجدارية اللي تكون بطريقة فيها باللغات الكل ما تفسدوش التراث حتى بيستعملوا تنجم تعمل جرافيتي بالخط العربي اللي هو القديم. لا لا بالنسبة للبرج ما نحبوش نمسوه بجملة نحبوا نخلوه محافظ على طابع هذاك حتى كان فم صيانة ولا حاجة مثلا فما شوية كتيبة على الحيوط وكذا بالطين والرملة معناها نفس الماتيار اللي تصنع اللي تخدم بها هو أي حافظوا على الطابع هذاك إن شاء الله. يعطيكم الصحة سيد المدير وطبعا المكلف بالإعلام فتحي بن نصر هو مدير مهرجان الصبرية لتراث البيئة وغسان بن حامد مكلف بالإعلام. عطتونا البرنامج نحكي شوية على الدعم. هل أنه الدعم متاعكم هذا اللي هو سبيكر حكت على الدعم نحكي بكل صراحة الدعم من سواء كان من السلطات الجهوية وإلا من الجهة. والله بالنسبة للدعم الدعم السلطة الجهوية والإدارات الجهوية كان في المستوى معناها المطلوب حقق ومعناها بصراحة برحابة صدر كبيرة وكذا. الجمعيات اللي طرقنا ببينهم وكل باش يتعاونوا معنا جمعية براس الثقافية جمعية نويل الثقافية كيف كيف الإدارات المحلية غادي المستشفى المحلي بالفوار ومحد الفوار ودار الشباب الصبرية ودار الثقافة بالفوار والمدرسة الابتدائية كانت معناها تعاون ودعم بصراحة في المستوى. الدعم المادي الدعم المادي طبعا المال علاش تحكي انت مع الإدارة فما دعم لوجستي فما دعم لوجستي نوفر لك مثلا نوفر لك السياحة انت توقع تشكر في الأطراف هذه اللي هي المندوبيات والإدارات نسخيل ما دات لكم فلوس ما تشوف في مليار قد لا لا لا طبعا ما يمدوش فلوس معروفة معنا الإدارات الجهوية الدعم اللوجستي باش نجي مثلا تجهيز نحلك ترقا ونحب أن الساحة تعود تهيئها هذي كلها جراتوي هذي مقابلها فلوس هو أنا أنفان دو كونت فلوس. الأطراف الممولة الأطراف الممولة الشركات البترولية لحد الآن ما زلنا نسعو وما ثم شيء. عندنا شركة الصحراوي للأشغال العامة والخدمات البترولية، بارك الله فيهم، دعم كبير. عندنا الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية الأمانة بالفوار، كيف كيف إشهار بليش أي هي ممنوع ميسيلش ميسيلش خذ دعمونا عد ميسيلش ليه مو ندعموكم أنتم ما ندعموش باهي ميسيلش بارت عاد نكملهم الأخرين ميسيلش خذ راحتك اسكم سولير ميسيلش وفي ديل ترافل و... وهذا هو مبدئيا ده الاطراف الممولاه. انت حكيت على الشركات البتروليه أي. الشركات البتروليه هي المسؤوليه المجتمعيه بتاعهم اللي تفرض عليهم تعطي فلوس هذه نقطة. الساعة النقطة الثانية مجالس التصرف. أنتم مجلس التصرف الصبرية من المجالس التصرف اللي بما يسمى مجالس تصرف غنية مش كما الفقيره اللي موجودين معناتها راهو هذه التسميه راهي موجوده هي مش لا معروفه معروف. مش فقير يعني سب وغني لا يعني لا لا هي. هو فما مجالس تصرف فقيره ومجالس تصرف غني. انتم من المجالس التصرف الغنيه علاش ما مدعمكمش مجلس التصرف الصبريه محلول تو دونك ما فماش يكون مؤهل قانونا باش يعطي باش يعطي الفلوس يعني لكن يرجع لاداره احنا بعثنا ورسلنا وتكلمنا لكن شيء هذا السبب ما يرجعش للمجلس الجهوي الله اعلم رسلناهم وما فما حتى رد. والشركات البتروليه كيف كيف كيف كيف عن طريق السيد معتمد عن طريق السيد رئيس البلديه بسعينا الخاص باتصالاتنا الخاصه شيء لحد الان ما فهم شيء. ما زلنا نتأملوا بأن فما معناها لا لا نتأملوا خويا احمد في احد الشركات سالت خويا احمد المهرجان مش في اطار جمعيه معناها ثقافيه في اطار هيئه عن طريق الولي معناها المهمه باش تكون اصعب طبعا فهمتك واضح مش بانتخابات يعني ما عملتوش انتخابات لا لا باتفاق معنا بالاتفاق مع بعضكم الهيئه اي هي لا هيئه عادي احنا ما عندناش هذيك معناها فهمتني هي شكون يحب يقدم يخدم يتفضل تتفق على شخص وإدارة معينة ويخدم فهمتك اي ان شاء الله تبدا عندنا جمعية وتبدا معناها تكون اكثر رونتابيليتي واكثر فلوس ودعم وخدمة تكون بروفيسيونيل اكثر ان شاء الله. ان شاء الله ندعموكم في المهرجان وهذا واجبنا كعلام طبعا انه في المهرجانات الكل كما بقيت المهرجانات اللي قمنا بدعمهم يعطيكم الصحة كل من زياد زياد باش نعطيك الكلمة الختام فتحي بن نصر مدير مهرجان الصبري للتراث والبيئة وغسان بن حامد مكلف بالإعلام. فتحي بن نصر في الأخر شنو تحب تضيف في ثلاثة دقائق نحب نقول مهرجان الصبرية معناها مهرجان ذو صيت ولد كبيرا إن شاء الله سنين الدورة هذه الدورة السابعة إن شاء الله نحافظوا على قيمة والمضمون الثري والجميل معناها بصراحة عنده خصوصية معينة مهرجان الصبرية مهوش كما المهرجانات الصيفية الأخرى إلى جانب بعض المهرجانات الأخرى اللي حتى هي معناها أسمعني اللي يجي هنا يقول رأى مهوش كما مهرجانات لا لا لا لا, لا, لا هو أسمى تاريخيا وش اسمه مهرجان الصبرية معروف معناها ما نش خليه هو يحكي عن روحه مهرجان الصبرية للتراث والبيئة من أول معناها المهرجانات اللي عملت الملاحم في جهتنا ونتصور حتى في تونس ما كانتش معناها الملاحم هذه ان شاء الله يكون معناها في المستوى رغم السنين معناها خاصه الملحمه يعني الملحمه نحب ناكد عليها الملحمه لظروف معينه ارانا ما نجمناش نخدموا ملحمه محليه السنين هاي فما الملحمه خضراء ان شاء الله انتم قادرين راهو اي هي انا قادرين تعملوا السنين لظروف معينه ما نجمناش حاولوا تبدو من تولي العام الجاي ملحمة خضراء إن شاء الله تكون في المستوى ونتصورها معناها أسماء كبيرة دليل المفتاحي ليلى الشابي والمخرج حافظ خليفة أولادنا معناها وأولاد الجهة إن شاء الله تكون في المستوى وإن شاء الله الحضور كالعادة حضور كثيف ندعو الناس كلها تكون حاضرة وتشجعنا وتتفاعل معنا وان شاء الله تلقى كل حاجه الباهيه ان شاء الله. بس تحبوا الرقم للجماهير الرقم في العدد ديما عندنا 15000 20000 في الخبزه والاستعراض انا الفقرات الاخرى ديما اقل الحق يجوكم بخلاف حتى الصبريه يجوكم من برا باش نحكي خاطر من برا متاكد يجوكم خارج تونس اما نحكي لك على القرى المجاوره القرى المجاوره بريسك معناها الكل ولايه تقبل لي معناها مركز الولايه كيف فما اعداد كبيره تجي الولايات المجاورة فما معناها بالعلاقات فما جماعة شباب السكادو عمنا الدورة اللي فاتت كانوا معناها عدد كبير وكانوا عملوا أضفوا حركية بصراحة سنيك كيف إن شاء الله يكونوا حاضرين إن شاء الله. في كلمة ختام غسان بن حامد نشكركم مرة أخرى على الاستضافة، وبش نمشي شوي للجانب الإعلامي وتسكي معناها إعلام. بالنسبة للصحفيين، اتصلنا بالصحفيين الجهويين مشكورين وأبدوا استعدادهم إن شاء الله باش يحضروا معنا. كيف نحب نشكر الممثلة المصرية الهند صبري اللي هي مصرية تونسية الصبرية ابنة المنطقة اللي هي هبطت البارح معنا على الصفحة الرسمية متاعها بخصوص المهرجان هذا، وزاد دعوة أخرى للصحفيين الكل، معنا صحفيين ولاية قبلي الكل إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا، ومرحبا بهم في كل وقت، ومرحبا أكيد برادي نفزاوي اللي هو معنا هو الأصل. أكيد أكيد، شكرا لك، يعطيك الصحة غسان بن حامد مكلف بالإعلام، وفتح بن نصر مدير مهرجان صبرية للتراث والبيئة في الدورة السابعة لفعاليات المهرجان، حكينا على الأيام 28 و29 و30 أولت 2019، وإن شاء الله موفقين شباب كما توفقتوا الفترات الأخرى وإلى الدورات السابقة، تتوفقوا في الفترة هذه إن شاء الله تلقوا دعم من كل الأطراف، سواء كان من مجال الإعلام ولا السلطات الجهوية، وخاصة المواطنين اللي يكون عندهم دور كبير في المهرجانات كما نذية. شكرا لكم على قبول الدعوة.